الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا عن حكم تارك الصلاة. وكنت قد بينت في اللقاء الماضي محل النزاع بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو من تركها تكاسلا وتهاونا مع علمه بوجوبها وإقراره بهذا الوجوب. ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، وأضيف ما قاله الشيخ بازمور رحمه الله تعالى في كتابه الترجيح في مسائل الصلاة والزكاة. قال: المقصود بذلك، أي بقول من قال من الفقهاء من تركها تكاسلا، المقصود بذلك عند من لا يخرجه من الملة هو من لم يجحد وجوب الصلاة وأقر بوجوب التزامها، ولكنه لم يفعلها ولم يتركها بالكلية من غير جحود حقيقة أو حكما. وجحدها حكما كأن يدعى من قبل الحاكم أو نائبه إلى فعلها فيصر على الترك مع تهديده بالقتل، فيختار القتل على فعل الصلاة، أو كأن يقول إنه مسلم ولم يصلي لله عز وجل ركعة قط منذ قال إنه أسلم إلى موته بلا عذر أو مانع شرعي معتبر. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يشير إلى الفارق بين من تركها بالكلية ومن فعلها أحيانا وتركها أحيانا. ولنبدأ بذكر أدلة القائلين بالتكفير إذ الأصل عدمه. يعني إيه الفقرة دي؟ الأصل أنه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل أنه إيه؟ يعني من ثبت له الإسلام بيقين فلا يجوز أن نخرجه عن هذا الأصل إلا بإيه؟ إلا بيقين. لأجل هذا قدمت أدلة القائلين بالإيه؟ بالتكفير، لأن القائلين بعدم التكفير معهم الأصل، وهذا إيه؟ وهذا يكفيهم. نعم. أولا، الأدلة من القرآن الكريم. وأرجو من خلال عرض هذه الأدلة وإظهار وجه الدلالة منها أن نركز فيما يقال، لأن العبرة ليست الوصول إلى قول إما بالتكفير أو بعدم التكفير، بقدر ما أريد أن أبين كيف تناقش هذه الأدلة. لأن المشكلة يا جماعة الآن، ربما وكثيرا ما أقول هذه الكلمة، لا تكون المشكلة في الدليل بقدر ما تكون في فقه الدليل أو فهم الدليل ومعرفة وجه الدلالة من هذا الدليل أو إيه أو ذاك. فإذا أشكل على أحدكم أي شيء في وجه الدلالة الذي سأذكره أرجو أن يستوقفني. يعني المسألة ليست ننتهي منها أو ننتهي إلى ماذا، المهم أن نفهم كل دليل على حدة، وهل وجه الدلالة فيه ظاهر أم غير ظاهر. الأدلة من القرآن الكريم، أولا قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه جل وعلا. ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال: يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى، فيحال بينهم وبينه، يحال بينهم وبين السجود، فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كميامن البقر، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وجه الدلالة هنا ظاهر ولا لا؟ ها؟ سكت ليه؟ غير ظاهر؟ لماذا؟ أخذ صفة من صفات المشركين أو الكفار، وما هي؟ طيب فلماذا لا يكون حكمه حكمهم؟ من قال هذا؟ من قال إن الأصل الشهادتين فقط؟ هذا تحتاج إلى دليل. أنا قلت الأصل إنه مسلم، الأصل إنه مسلم، لكن من يخرج عن هذا الدليل يلزم أن يأتي بدليل. إحنا ذكرنا هذا الدليل الآن، فأنا أقول وجه الدلالة هنا ظاهر ولا لا؟ الله عز وجل فرق بين الناس، بين المسلم وغير المسلم، وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذا هنا إيه؟ لا يمكن لحكمة الله عز وجل ولا لعدل الله عز وجل أن يسوي بين هؤلاء وأولئك. طيب الفارق بينهم إيه؟ أن هؤلاء يدعون إلى السجود، أو أن الكل يدعى إلى السجود يوم القيامة. فالمسلم الذي كان يسجد في الدنيا يسجد، والآخر لا يسجد، فتكون هذه علامة مميزة بين هؤلاء وأولئك. الظاهر والله تعالى أعلم أن الدلالة هنا ظاهرة. نعم. لا، يقول: هل كل مجرم يعتبر كافر؟ الكلام بحسب السياق، كلام بحسب السياق. نعم. قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن القيم رحمه الله، وطبعا كل كلام ابن القيم هذا من كتاب الصلاة وحكم تاريخها لابن القيم، فكان ماذا؟ الآية عندنا فرقت بين المجرمين والمسلمين، والمجرم هذا قد يكون كافر وقد يكون منافق، لكن العلامة المميزة عندنا هي إيه؟ السجود وعدم السجود. فلا مانع من إلحاقه بالكفار أو بالمنافقين باعتبار نص الحديث نفسه. نعم. أيوة. كويس. أخبر أنهم منافقون، والآية ذكرت الفارق بين المجرمين وبين المسلمين. طيب يبقى هنا المسلم يميز بالسجود، وغير المسلم دخل تحت غير المسلم دي ما شئت من الايه؟ الأوصاف أو الألقاب. نعم. قال ابن القيم: إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرب في القرآن للكفار كقوله: وويل للمشركين، وقوله: ويل لكل أفاك أثيم الآيات، وقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين وهما: ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز وباللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده. فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق، فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين. يبقى هنا الاستقراء دل على إن كلمة ويل بتكون من نصيب من؟ إما الكفار، وهذا هو الأكثر في سياق القرآن الكريم، أو المطففين ومن؟ طيب الهمزة اللمزة. هنا رجح الحاق قوله تعالى فويل للمصلين بالكافرين. ليه؟ أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص الكلام نزل بن القيم في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ لا، أنا كل الدرس هنا هوقفه عند كل كلمة هنقولها. ليه؟ لأن المسألة بالفعل شائكة كما قلت لكم في اللقاء الماضي. للأسف أصبحت عند الناس اللي يقول بالتكفير من الخوارج، وعلى الضد اللي ما يقولش بالتكفير يبقى من الايه؟ من المرجع، دون اعتبار لمناقشة أدلة أو إنصاف الآخرين من النفس أو من الواقعة فيهم. يعني أنا كنت الآن في زيارة أحد الإخوة فقال لي إن على ملتقى أهل الحديث واحد كاتب مقال بعنوان هذا بيان حال فلان الفلان صاحبنا هذا، فكتب هذا قد انكشف أنه من الخوارج لقرينتين: الأولى أنه كفر تارك الصلاة، والثانية أنه دعا وأثنى على رأس الخوارج في مصر في أحد كتبه، أو أثنى على هذا الشخص ودعا له بالصحة والعافية في أحد كتبه، يقصد الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله. يعني هاتان قرينتان لجعل الرجل من الخوارج فليرمى به. سبحانك رب، يعني إلى هذا الحد أصبح الوقيعة في أعراض المسلمين سهلة إلى هذا الحد؟ يعني أما يخشى هذا وأمثاله أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول له ما الذي حملك على ذلك؟ هل ده انتصار للحق؟ هل ده إنصاف؟ إذا المسألة أصبحت شائكة، فبالتالي لابد من الإنسان إذا اعتقد شيئا أن يكون على يقين من إيه؟ صحة مستنده في هذا الاعتقاد. لكن يمشي مع الجو أو يركب الموجة كما يقال، هذا لا ينبغي أبدا لطالب علم. إذا هنا ابن القيم رحمه الله تعالى من خلال استقراء آيات القرآن الكريم اللي ورد فيها كلمة الوي وجدها في الغالب من نصيب إيه؟ الكفار، إلا في موضعين اثنين اللي هو التطفيف والهمزة اللمس. طيب ألحقها بالكفار لماذا؟ قالت لقرينتي: الأولى أنه قد صح عن سعد قوله لو تركوها لكانوا كفار. ثانية الأدلة اللي واردة يرحمكم الله في تكفير تارك الصلاة. طبعا لم نلتفت الآن إلى مسألة الإيه؟ الأدلة الواردة، لكن ننظر في قول سعد رضي الله تعالى عنه على افتراض انه صحيح، هل هذا يصلح لتنزيل الآية على الكفار؟ ليه؟ طيب قلت لم اقف على هذه الزيادة التي ذكر عبد القيم رحمه الله لو تركوها لكانوا كفارا، وانما صح عنه قوله السهو عنها تركها لوقتها كما في تفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وسنن البيهقي. ثم لو صح ذلك عن سعد رضي الله تعالى عنه فيكون الشاهد في تفسير الصحابي وليس في الايه؟ وليس في الآية. هنقول ده تفسير صحابي للآية وليس في الآية ايه؟ في الآية نفسها. نعم. ثم لو صح ذلك عن سعد فيكون الشاهد في تفسير الصحابي وقوله لا في الآية إلا أن يقال هذا فهم صحابي ولم يخالف. إذا أنت هنقبل قول سعد رضي الله تعالى عنه إذا لم نقف له على مخالف، ولا شك أن تفسير الصحابي أقوى من تفسير إيه؟ من تفسير غيره، ورأيه أرجح من رأي غيره، ولهذا رجح أو قد رجح الطبري رحمه الله تعالى أن المراد بالآية الترك أحيانا وتضييع الوقت أحيانا، فدلالة هذه الآية غير ظاهرة. الآية الثالثة قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال ابن القيم رحمه الله فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار، ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ها كلام ده يمشي ولا يمشيش؟ مالكوا ده ما تخفوا انت قولوا قولوا وغلطوا مش مشكلة. ها يمشي ولا يمشيش؟ يمشي؟ أنا أقول ما يمشيش لأننا نحتاج إلى لا أولا أن الغي هو موضع من أسفل مواضع أو أسفل بركات جهنم، هذه واحدة. الثانية أنه يكون خاص بالكفار دون غيرهم، ما المانع أن يعذب المسلم في مكان الكفار ثم يخرج منه بعد ذلك إلى مكان الإيه؟ المسلمين، أو يخرج إلى الجنة بعد ذلك، في مانع؟ يبقى احنا هنا لكي نسلم بكلام ابن القيم هنحتاج ايه؟ هنحتاج اولا ان الغي ده في قعر جهنم وانه خاص به الكفار وانه ليس من حكمة الله عز وجل وعدله ان يعذب المؤمن ولو لوقت معين المسلم، ان يعذب المسلم ولو لوقت معين في مكان الايه؟ في مكان الكافر. هل هذه الاشياء الثلاثة مسلمة؟ لا غير مسلمة. طيب قال وفي الآية دليل آخر وهو قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحاصل. مش هسألكم هنا لأن هيأتي الكلام من خلال الكلام، هيأتي التعليق من خلال الكلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاويه فدل هذا على أن من أضاع الصلاة فليس بمؤمن، والأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون نفيا تاما إلا أن يكون دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة. إيه الصفة المقصودة هنا؟ الإيمان، صفات الإيمان. والأصل إذا انتفى الإيمان عن المرء يبقى نفي أصل الإيمان، إلا أن تقوم قرينة تدل على نفي الإيه؟ نفي الكمال. ليه؟ لأن احنا قلنا مرارا أن النفي إذا ذكر فيتوجه أولا إلى الذات، فإن أمكن وإلا إلى الصحة باعتبارها أقرب المجازين إلى الحقيقة، ثم في المرتبة الأخيرة يأتي نفي الإيه؟ يأتي نفي الكمال. وكلام الشيخ هنا من جهة التأصيل كلام صحيح 100%، أن الأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون نفيا تاما إلا بقرينة. طيب لكن قال شيخ الإسلام في شرح العدة وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك، فسرها ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن محمد والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهم. قال ابن مسعود إضاعتها صلاتها لغير وقتها، لأن الشيء الضائع ليس هو معدوما، إنما هو مهمل غير محفوظ. فهذا يؤكد على ايه؟ قال ان القضية الان او محل النزاع عندنا هو تركها بالكلية وليس من يؤخرها عن وقتها. وعلى هذا تكون الآية دليلا على شديد العقوبة وأليم العذاب لهؤلاء، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم. فالآية محتملة وليست صريحة في التكفير، وإن كان الطبري رحمه الله تعالى قد رجح في تفسيره أن المراد بالإضاعة في الآية الترك، مستدلا بالاستثناء في قوله إلا من تاب وآمن. قال فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن وهم مؤمنون. يبقى رجع ليه؟ لوجه الدلالة الثاني في كلام ابن القيم رحمه الله، كونه قال إلا من تاب، يبقى الأصل انه ايه؟ كان قبل ذلك إلا من تاب وآمن، يبقى الأصل انه كان ايه؟ غير مؤمن واحتاج إلى الإيمان. نعم. وحمل بعضهم قوله إلا من تاب وآمن على من تاب مما اقترف من المعاصي والذنوب من ترك الصلاة واتباع الشهوات، وآمن بالله إيمانا كاملا حقا بإقلاعه عن ترك الصلاة واتباعه أو اتباع الشهوات. إذ الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه معاصي تضعف الإيمان. قال فهذا التفسير هو الصواب وليس ببعيد ولا منكر. طبعا يعني من الجمع بين شبه المتناقضات، لأن لما يقول هذا التفسير هو الصواب وليس ببعيد ولا منكر، الأصل أنت قلت هو الصواب، يبقى إيه؟ ممكن نقول وهذا التفسير له وجه قوي وليس ببعيد ولا منكر. إنما بعد ما نقول هو الصواب يبقى لازم نفي البعد والنكر عنه. إيه؟ يعني إذا أردنا أن نضبط الألفاظ حتى يعني تكون في محلها هنقول إيه؟ وهذا التفسير له وجه وليس ببعيد ولا إيه؟ إنما نقول هو الصواب ونقطع بكونه صواب ثم بعد ذلك نستبعد عنه البعد والنكارة، هذا يعني ليس من ضبط الألفاظ في شيء. لكن علينا، فقد قال الله جل شأنه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ركزوا معي، فهل يفهم من هذه الآيات أن المسرف والقاتل والزاني كفار خارجون عن الملة لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا؟ إيه رأيكم في هذا التعكير؟ يا جماعة مالكم؟ بيديكم كلموا يا جماعة، يعني المسألة نريد أن تكون يعني فضل. لا خلينا بدأ الأول، خلينا هو هرجع أقول كلامه تاني. فهل يفهم من هذه الآيات أن المسرفة والقاتل والزاني كفار خارجون عن الملة لقوله تعالى إلا من تاب؟ أنا بعدها قلته ويقال لماذا أغفلتم ذكر الشرك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر؟ يبقى ممكن الآية تحمل عليه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يبقى دول إيه؟ أشركوا باتخاذ آلهة مع الله عز وجل ووقعوا في المعاصي وهي الإسراف لا ما خلاص الشرك قلنا خلاص ذكرنا الأول. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن. يبقى هنا إلا من تاب وآمن عندنا شرك حصل، فهذا الشرك يحتاج إليه يحتاج إلى توبة، وبه يحصل إليه الإيمان، أو نقول بالتوبة هذه يحصل الإيمان، أو نقول آمن بعد إذ أشرك وتاب عن المعاصي التي ارتكبها وهي القتل وإيه والزنا. كده صح ولا الأصح ما قاله؟ لأنه كان ينبغي أن يقول هل يفهم من هذه الآيات أن المشرك والمسرف والقاتل والزاني كفار؟ لماذا أغفل أو أهمل ذكر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر؟ طالما هنستدل بالآية كإيه؟ على المخالفين، هنستدل بها عليهم. ابن القيم رحمه الله وقبل منه ابن جرير رحمه الله، ونعرف من هو ابن جرير لما يتكلم في التفسير، ذكر هنا ان قوله تعالى الا من تاب وامن يعني كان خرج عن الايمان فيحتاج الى ايه؟ الى ايمان جديد. هنا اللي بيعكر هذا بيقول لك لا، تم في ايه نظيره او تناظر هذه الايه او تماثل هذه الايه وفيها ذكر الايه؟ الايمان والتوبه ايضا على معاصي. لا، نقول في شرك في اول الايه لا ينبغي ان يغفل. قال او قلت ويقال لماذا اغفلتم ذكر الشرك في قوله والذين لا يدعون مع الله اله اخر، فيكون السياق قد دل على وجوب التوبه من المعاصي والايمان بعد الشرك والعمل الصالح الذي هو من الايمان عند اهل السنه ومن لوازمه عند اخرين. قال اذا هذا التعكير لا يصلح هنا، قد يكون المراد بالايمان هنا هو المداومه على الايمان والحفاظ عليه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، ويؤيده أنه لم يعلم دليل لا من الكتاب ولا من السنة اشترط لدخول الكفار أو لدخول الكافر في الإسلام أن يتوب ثم يسلم أو يسلم ثم يتوب، بل إن الأدلة متظاهرة متضافرة على طلب الإسلام أو الإيمان من الكافر دون ذكر للتوبة أو طلب للتوبة من الكافر دون ذكر الإسلام أو الإيمان، كقوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. ها محل الشاهد هنا إيه؟ أنهم قالوا له ويلك آمن ولم يقول له لا تب وآمن، يعني لم يجمع في الآية بين طلب التوبة والإيمان وإنما اكتفي به بالإيمان فقط. وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ها فذكر هنا الايه؟ التوبة دون الإيمان، يبقى في آية ذكر فيها الإيمان دون التوبة والتانية ذكر فيها التوبة دون الإيمان، مع إن اللي حصل هنا شرك وكفر وطلب منهم في آية توبة فقط وفي الآية التانية لم يجمع بين التوبة والإيمان، فاكتفي بالتوبة مع أنهم كفروا بنص الآية ولم يقل يتوبوا ويؤمنوا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه لكي يقاتل معه وكان كافرا أسلم ثم قاتل وغير ذلك من النصوص. ها هذا الكلام مسلم؟ طيب نقرأ نكمل. ويقال إن هذه النصوص ليس فيها ذكر شيء من المعاصي سوى الكفر بخلاف الآية المذكورة، ففيها إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، فلا مانع من ذكر التوبة من اتباع الشهوات والإيمان بعد الكفر الذي هو إضاعة الصلاة، أو التوبة من الأمرين ليتحقق الإيمان. يبقى هنا إلا من تاب وآمن، يبقى إيه؟ تاب من هذه المعاصي فحصل له الإيمان بالإيه؟ بالتوبة. ولا يلزم من إفراد طلب التوبة في آية أو طلب الإيمان في آية أن يكون ذلك نظام القرآن كله. ما المانع أن يجمع بين الإيمان والتوبة؟ وما المانع أن تفرض التوبة وتكون بمعنى الإيمان وتفرض أو يفرض الإيمان ويكون المطلوب منه الإيه؟ التوبة أيضا. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم توجيه كما تعلمون في مسألة الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إيه المانع؟ إن لما نقول التوبة أتت وحدها يبقى بتشمل التوبة والإيمان، التوبة التي يتحقق بها الإيه؟ الإيمان. ومن التوبة التي يتحقق بها الإيمان التوبة من الإيه؟ من الشرك، ده إذا طلب التوبة وحدها، وإذا طلب الإيمان وحده خلاص انتهت المسألة. وما المانع أن يجمع بين الاثنين كما يجمع بين الإسلام والإيمان في إيه؟ في موضع واحد، ويكون المطلوب هنا شيء مطلوب أصالة وشيء مطلوب إيه؟ فرعا. في مانع؟ وخصوصا نحن نتكلم عن القرآن الكريم الذي هو أفصح الكلام وأعجز الكلام، ولا لا؟ فما المانع من تنوع الأساليب؟ هذا يدل على بلاغة القرآن الكريم، لا مانع أبدا من تعدد هذه الأنظمة. النظم في او لا مانع من تعدد النظم القراني بوجوه متعدده من ايه؟ من اوجه البلاغه. لكن لا نسلم بان تعذيب المرء في مكان من امكنه تعذيب الكفار اللي هو الغي ان صح ذلك الكلام اللي انا قلته في الاول، حتى لو افترضنا ان الغي ده ايه؟ مكان من مكان تعذيب الكفار وهو في قعر جهنم، لا نسلم بأن تعذيب المرء في مكان من أمكنة تعذيب الكفار يقتضي إخراجه من الملة أو أن يكون عذابه فيه هو نفس عذابهم، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هم فين؟ زدناهم عذاب هم في مكان، ولا بنطلعهم من مكان نحطهم في مكان آخر لزيادة العذاب، وهم في نفس المكان يحصل إيه؟ زيادة العذاب. والله عز وجل على كل شيء قدير، فما المانع أن يكون المؤمن أو المسلم في مكان من أمكنة تعذيب الكفار ولكن عذابه أخف من عذابهم؟ في مانع؟ بس إذا هو هنا اللي يعكر على وجه الدلالة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه لا مانع أن يكون المسلم يعذب في مكان من أمكنة الكفار ولكن عذابه دون عذابهم. وعلى كل حال فالآية ليس ظاهرة الدلالة على القول بتكفير تارك الصلاة والله أعلم، رغم أن احنا ناقشنا كلام اللي استدلوا بها وكلام اللي ايه اللي عكروا عليه. ومن هنا نقول الآية غير، طالما فيها احتمالات وممكن فيها القول والقول الآخر يبقى نقول غير ظاهرة الدلالة. واحنا بإذن الله مع أقل تعكير هنلغي الاستدلال، مع أقل تعكير هنلغي الاستدلال لننظر في الآخر بالفعل هل القول بالتكفير أو بعدم التكفير نستطيع أن نقول فيه الخلاف قوي ولا الخلاف إيه ضعيف. نعم. هيأتي في أدلة السنة، هيأتي كل الأدلة إن شاء الله. أيوة نعم نعم أيوة هيأتي إن شاء الله كلام فيه. طبعا الوجوه اللي ذكرت هنا باعتبار ان الايمان هنا كمال الايمان او باعتبار ان هو المحافظة على الايمان، هذه وجوه محتملة ولكنها ليست قوية هنا لان السياق يأباها. نعم. لا سيما مع القاعدة اللي ذكرها الشيخ ان الاصل في نفي الصفة عن الموصوف ايه؟ النفي التام الا بقرين. امتى بقى تصلح القرينة هنا؟ امتى؟ يعني امتى هنا نصحح او نقبل قول من قال من المقصود الا من تاب وامن ايمانا كاملا، نقبلها امتى دي؟ لا لا لا، حتى لو جاءت عدة اوصاف اذا وجدت قرينة قوية تدل على ان تارك الصلاة ليس بكافر، اذا وجدت عندنا قرينة قوية دليل صريح ان تارك الصلاة ليس بكافر، لابد ان نحمل قوله هنا تاب وامن على الايمان الايه الكامل او المحافظة على الايمان. يبقى هنا لان احنا قلنا الشيخ قال ايه، ركزوا في الكلام ده يا جماعة لان كلام مهم، الشيخ قال ان نفي الصفة عن الموصوف الاصل فيه نفي ايه تام الا ان يكون دليلا، ده نص كلام الشيخ، الا ان يكون دليل يدل على ايه، على ان النفي هنا نفي الكمال. فاحنا هنفضل على سنبقى على ان النفي نفي ايه تام، نفي الايمان بالكلي، الا اذا ثبت عندنا دليل من ادلة القائلين بعدم تكفير الصلاة يبقى ساعتها نقول ايه، يبقى النفي هنا نفي كمال او نفي يطلب من ورائه المحافظة، الا من تاب وامن ايمانا كاملا او الا من تاب وامن وحافظ على ايمانه حتى يلقى الله عز وجل على هذا الوجه، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. ها وقال اهو وامنوا برسول، مع انه قال ايه يا ايها الذين امنوا في الاول، امنوا يعني اثبت لهم الايمان وطالبهم بالايه بالإيمان. والآية التي ذكرناها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، طيب ما هم يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم يعني حافظوا على إيمانكم هذا حتى تلقوا ربكم عز وجل على دين الإسلام الذي لا يقبل سواه. نعم هذا وجه محتمل، ولكن بشرط وجود الدليل الذي يدل عليه على ان النفي هنا ليس نفي تام، وانما هو نفي نفي كمال. واضح؟ طيب الدليل الرابع من الايات القرآنية قوله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: فعلق اخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فاذا لم يفعلوا لم يكونوا اخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين، بقوله تعالى: انما المؤمنون اخوة. ها وجه الدلالة هنا ايه؟ الحصر في قوله انما المؤمنون، يعني لم تنتفي الاخوة بانتفاء الايمان، فاذا علقت الاخوة على الايمان يبقى لابد من وجود الايمان، واذا انتفت الاخوة يبقى المنتفي ايه؟ الايمان. بهنا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين، يبقى كأن هذه الاشياء لازمة لحصول الايمان الذي تتحقق به الايه؟ الاخوة. نعم. واجيب عن ذلك بان المراد باقام الصلاة وايتاء الزكاة اعتقاد وجوبهما والتزام فعلهما، ويدل على ذلك انه لو كان المراد الفعل لوجب عدم الحكم بالاسلام لمن تاب من الشرك في وقت لا تجب فيه الصلاة، كمن اسلم بعد طلوع الشمس او بعد منتصف الليل فلا تجب عليه صلاة، وكذلك لو صلى ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه وان كان مالكا للنصاب، فهل يبقى غير محكوم بإسلامه مع توبته من الشرك من صلاته عاما كاملا أو أكثر إن كان فقيرا لا يؤدي الزكاة؟ لا شك في بطلان هذا. يعني بقول إيه؟ لو جعلنا المسألة الإيمان متوقف على حصول التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يبقى لم نشهد للرجل بالإيمان حتى يصلي. طيب لو أسلم في وقت لا تجب عليه فيه الصلاة، يعني امرأة اسلمت على الحيض، نوقف الحكم لها بالاسلام حتى تصلي؟ او رجل اسلم وليس عنده نصاب يخرج عليه زكاة، نوقف الحكم باسلام، او حتى عنده نصاب، خلينا نقول عنده نصاب تجب فيه الزكاة، نوقف الحكم باسلام حتى يخرج الزكاة بعد سنة مثلا لو اسلم في اول الحل؟ لا شك في بطلان هذا. لكن قال شيخ الاسلام في شرح العمد في سياق الكلام على قتل تارك الصلاة: لو كان مجرد الالتزام وان عرى عن الفعل لم يكن بين الصلاة والزكاة وغيرهما فرق، اذ من لم يلتزم جميع الاسلام فانه يقاتل، وايضا فان الالتزام قد لا يحصل لقوله فان تابوا، فان التائب من الكفر لا يكون تائبا حتى يقر بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمه، ولان الالتزام ان اريد به اعتقاد الوجوب والاقرار به فليس في اللفظ ما يدل على انه المراد وحده. معنى الكلام ده ايه؟ ان لو قلنا المطلوب مجرد التزام الحكم الشرعي، يعني يقول انا معتقد وجوب الايه؟ الصلاة. طيب ما الفرق بين الصلاة وبين كل الاحكام الشرعية؟ المرء اذا انكر معلوما من الدين بالضرورة ايا كان بايه؟ كافر. يبقى لماذا خصت الصلاة والزكاة بالذكر هنا دون غيرها حتى نقول يبقى المطلوب فقط هو ايه؟ اعتقاد الوجوب. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في توبة الكافر الذي تاب بسبب معين من شروط توبته ايه؟ ها؟ لا ينطق بالشهادتين؟ لا. ها؟ ان يضيف الى النطق بالشهادتين التبرؤ من السبب الذي ذكره فكفر به وإعلان اعتقاد ضده. يعني لو أن رجلا كفر بإنكار وجوب الحجاب، رجل في بيئة مسلمة، الأدلة الشرعية في وجوب الحجاب ظاهرة، وقال لا ما في شيء اسمه حجاب، المرأة تفعل ما تشاء وتلبس ما تريد. طيب يا سيدي، الله عز وجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أنا لا أؤمن بهذه النصوص، وأقيمت عليه الحجة وكفر. العلماء يشترطون إذا أراد أن يعود إلى الإسلام أن ينطق الشهادتين ويقول وأعتقد أن الحجاب فرض على كل مسلمة بالغة. بارك الله فيك. يبقى هنا أضفنا إلى الشهادتين حاجة اللي هي إيه؟ السبب اللي كفر به لابد أن يكفر به تاني، لأن يكفر بهذا السبب، السبب الذي كان أو الأمر الذي كان سببا في كفره لابد أن يكفر هو بهذا السبب، يقول لا أنا كنت مخطئ ولا يجب علي أن أعتقد ضد ما إيه؟ ضد ما كنت أعتقد وكفرت بسببه. هنا نفس الكلام، بنقول إنه إذا كفر باعتبار ترك الصلاة أو عدم وجوب الصلاة لابد عندما يسلم أن يقر بوجوبه، والصلاة مثل غيرها من أحكام الشريعة كلها لابد أن يقر بوجوبها فعل أو لم يفعل. فإذا لم يعتقد الوجوب كفر، سواء كانت صلاة أو زكاة أو غيره. فلماذا خصت الصلاة والزكاة بالذكر هنا؟ إذا هنا هلخص الكلام، قلت ووجه الدلالة من هذا الكلام على النحو الآتي. كلام من ده؟ كلام شيخ الإسلام. أولا، ظاهر الآية يشمل الإقرار والالتزام والفعل، وكوننا نحكم له بالإسلام بمجرد الإقرار فليس فيه أنه إن لم يفعل لا يكفر، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة في الاعتقاد ولا حقيقة في الفعل؟ لما أقول أقام الصلاة يبقى فعل الصلاة ولا اعتقد وجوبها؟ فعلها على الوجه المشروع كمان، مش مجرد فعلها فقط، لا ده فعلها كما أمر الله عز وجل ورسوله، وإلا لقلنا إيه؟ أدى الصلاة، أو ممكن نقول صلى، لكن أقام الصلاة يعني أتى بها على الوجه الإيه؟ المشروع. فهنا بنقول إن ثاني ظاهر الآية يشمل الإقرار، لأن قال إيه؟ فإن تاب وأقام الصلاة، وطبعا لن يقيم الصلاة إلا إذا كان معتقدا لوجوبها، وإلا هيقومها ليه؟ ها يبقى يشمل الإقرار والالتزام والفعل، لأن معنى قولنا أقام يبقى فعل بالفعل، وكوننا نحكم له بالإسلام بمجرد الإقرار فليس فيه أنه إن لم يفعل لا يكفر، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة الفعل، والالتزام إنما يراد له يعني إيه؟ هو يلتزم ليه؟ ليفعل، لأنه لو لم يلتزم لم يفعل. يعني واحد لا يعلم أن هذا الشيء واجب عليه يعمله ليه؟ لا سيما أن يكون فيه نوع من الإيه؟ المشقة، فيه نوع من الكلفة، يبقى لن يحمل عليه إلا لاعتقاد أنه واجب من جهة وأنه مثاب عليه من جهة إيه؟ من جهة أخرى. ولذلك لماذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لماذا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لماذا اشترط العلماء، لماذا اشترط الأصوليون رحمهم الله تعالى لصحة التكليف بالفعل العلم بالتكليف من جهة من كلف به وحقيقة هذا المكلف به؟ ليه؟ لأنه إذا علم من كلفه وكان المكلف أهلا لأن يطاع فسيطيع، يبقى لابد أن يعرف أن التكليف ده جاي من إيه؟ من جهة تعظم، فإذا علم ذلك فعل، يبقى الالتزام مطلوب لأجل الإيه؟ لأجل الفعل، لكن الالتزام بدون فعل يعتبر إيه؟ كعدمه. نعم. ثانيا، يقال لمن ذهب أن المراد الالتزام، هل الفعل مراد من الآية أم لا؟ ها اللي حملوا الآية هنا على فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني على اعتقاد وجوب الزكاة والصلاة. هل ده اللي مطلوب فقط أم الفعل أيضا مطلوب؟ طيب قلنا فإن قالوا لا قالوا قولا عظيما، وإن قالوا نعم قيل لهم ولماذا حصرتم الآية في الالتزام دون الفعل؟ كلام منطقي ولا مش منطقي؟ انتوا اللي هتسلموا الان بان اللي مطلوب الالتزام والفعل، طب لماذا اخذتم الالتزام وتركتم الفعل؟ طالما قلتم ان المطلوب التزام وفعل يبقى لابد من الجمع بينهما، واضح؟ طيب طيب ولماذا حصرتم الآية في الالتزام دون الفعل مع العلم بان الالتزام لابد منه في جميع الواجبات مش في الصلاة واللي ايه والزكاة فقط؟ فلو كان المراد الالتزام فقط ما كان لتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر فائدة، فإن من لم يلتزم أي فريضة يكفر بشرطه. طبعا الشرط هنا إيه؟ اللي هو توفر الشروط وانتفاء الموانع، شروط التكفير يعني. ثالثا قد يقال قوله تعالى فإن تابوا يشمل التخلي عن الشرك والإقرار بالواجبات والالتزام بفعلها بما في ذلك الصلاة والزكاة، ويكون المراد من ذكر الصلاة والزكاة بعد ذلك فعلهما لأن التزامهما قد سبق ضمن الشرط الأول. فإن تابوا، ده كلمة فإن تابوا ها تشمل إيه؟ تشمل الالتزام بمعنى اعتقاد وجوب الإيه الصلاة. فكلمة فإن تابوا حققت لنا الإيه الجزئية دي، وأقاموا الصلاة أضافت إليها إيه؟ أضافت الفعل. نعم. فلا حاجة إلى التكرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. أضبط هذا الكلام، الأصل من الكلام إذا ذكر بيضيف لي حاجة جديدة وليس بيأكد حاجة مذكورة. فهنقول هنا فإن تابوا اشتمل فإن تابوا دلت على الالتزام، وأقاموا دلت على الفعل. نعم. ويلزم من ذلك عدم الحكم بإسلام من تاب والتزم ولا يلزم من ذلك عدم الحكم بإسلام من تاب والتزم الصلاة والزكاة، إنما يحكم له بالإسلام وينظر، فإن فعل تم الحكم له بذلك، وإلا دل عدم فعله على نقضه الالتزام السابق. يعني كأنه جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة علامة ظاهرة على صدق الإيه؟ على صدق التوبة، فإن ظهرت هذه العلامة وإلا كل توبته إيه؟ منقوضة. نعم. كما دل عليه قول شيخ الإسلام في مسألة التخلية فخلوا سبيلهم، قال فإن التزموا ذلك خليناهم تخلية مراعاة، فإن وفوا بما التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم. الآية إيه؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تابوا من إيه؟ تابوا من الشرك. هذا أمر إيه؟ قلبي. لابد من شيء ظاهر يدل على صدقه. الشيء الظاهر ده إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب هم تابوا قالوا احنا توبنا خلاص انتم مسلمين وننتظر، فان اتوا بما يصدق هذه التوبة ظاهرا خلاص اكتمل لهم عقد الايه الاسلام، وان تخلوا عن علامة صدق التوبة قلنا ايه توبتكم منقوضة واسلامكم ايضا ايه منقوض. واضح الكلام يا جماعة؟ الكلام شيخ الاسلام تيمية. طيب فان قيل يلزم من ذلك تكفير تارك الزكاة لأن الزكاة قرنت في الآية بالصلاة، أجيب ما فيش وأجيب أيضا، فإن قيل يبقى أجيب، أجيب بأن المانع من تكفيره ورود أدلة أخرى تمنع تكفيره كقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما يعذب به مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه مسلم رحمه الله تعالى. فهذا المنطوق مقدم على مفهوم الآية التي معنا. ايه المفهوم؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ايه ده منطق الآية، مفهوم الآية فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم، ده الايه المفهوم. طب الحديث عندنا الآن بالنسبة للزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا قطعا ليس ايه ليس بكافر، والمنطوق يقدم على المفهوم قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ زكي بيقول في الصلاة برضو إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، هيجي في أدلة القائلين بيتكلم الآن على اعتبار أنه ليس عندنا أدلة لليه لعدم تكفيره، يعني هنتكلم الآن أدلة القائلين بالتكفير، إما يجي بعد كده النظر في أدلة القائلين عندما نأتي إلى أدلة القائلين بعدم التكفير هنناقش المسائل. نعم. طيب قال فيمنع تكفير مانع الزكاة ويبقى تكفير تارك الصلاة قائمة إلا إذا ثبت ما يمنع ذلك، وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فهذا يدل بمفهومه على إجماع الصحابة على عدم كفر مانع الزكاة غير الجاحد طبعا، وما ورد عن ابن مسعود في تكفيره لا يصح، ويأتي الكلام على أثر لا عبد الله بن شقيق. وحمل بعضهم قوله تعالى فإخوانكم في الدين في شأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على كمال الأخوة لا أصلها، وهذا لا يقبل إلا إذا ثبت ما يدل على عدم كفر تارك الصلاة، وسيأتي عرض هذه الأدلة ومناقشتها إن شاء الله تعالى. يبقى تبقى الآية ظاهرة الدلالة على كفر تارك الصلاة حتى يأتي ما يدل على عدم كفره. ماشي؟ طيب تفضل. انت بتستثني واحد من مجموعة، والآية بتثبت حكم مجموعة، فان تابوا هيتوبوا من ايه؟ نتكلم الان على طائفة، مش لازم يكون من قال ان هذه الطائفة مقصود بها اهل المحلة الفلانية او اهل مصر المعين، هي طائفة لا تصلي حتى وان تفرقت ابدانهم، القضية ليست اجتماع الابدان في مكان، ولكن القضية اجتماع القلوب على فعل معين، هي العبرة باجتماع الابدان ولا اجتماع القلوب؟ فلو ان في كل بلد واحد امتنع عن اقامة الصلاة نقول هذه الطائفة ليس لها حكم لانها مش مجموعة في مكان واحد؟ انت صاحب السؤال اجب. بس فالآية هنا شملت طائفة لا تصلي ولا تزكي حتى وان كانوا كل واحد منهم في قطر من الاقطار، انما الحديث له مغزى اخر سيأتي ذكره ان شاء الله في ادلة القائلين ايضا بتكفير تارك الصلاة، ان دي قرية ممتنعة، هيأتي الكلام فيه، لما احنا بنتكلم الآن الآية ذكرت طائفة لا أو طلبت منهم التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يلزم أن تكون هذه الطائفة مجتمعة في مكان، لكن قلت لو واحد في كل قطر ولو واحد فقط هو اللي حصل منه هذا الأمر فإنه يحكم له بالكفر بمفرد طالما أن هو اللي صدرت منه أسباب الكفر هذه. واضح؟ الدليل الخامس من القرآن أيضا قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال ابن القيم رحمه الله فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعله سبحانه له أو جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال ولكن كذب وتولى، فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا صدق ولا صلى. عندنا ايه؟ شيئين، تصديق وترك الصلاة. وبلهم ايه؟ ولكن كذب وتولى. هذا نعم كذب مقابل فلا صدق، تولى مقابل ولا صلى. بالضبط احنا بنقول الاشياء بتتميز بايه؟ بأضبها. الله لا اله الا هو الحي القيوم. كان ده يكفي في اثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل ولا لا؟ ولكن قال بعد ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، من باب تأكيد الصفة في كمال الحياة وكمال القيومية. وقوله تعالى هنا ولكن كذب وتولى، كأنه تأكيد للايه؟ لقوله فلا صدق ولا صلى، ويكون التكذيب في مقابل التصديق والتولي في مقابل ايه؟ ترك الصلاة. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نحو هذا الكلام في المجموع، وقال المروزي في الصلاة ولم يضم إلى التصديق شيئا غير الصلاة، لكن قد يقال التكذيب كفر مطلقا، وأما التولي أو ترك العمل فمنه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، فلا بد من وجود مرجح أو مبين للكفر من غيره. فالآية هنا ليست دلالته ايه؟ ظاهرة. أنا خلاص التصديق لابد منه والتكذيب ضده، خلاص. فإذا لم يصدق أو كذب بعد أن صدق يبقى ده ايه؟ كفر بالإجماع. لكن مسألة التولي ممكن يكون تولي عن العمل، ممكن يكون كفر وممكن يكون ايه؟ غير كفر. فلا بد من دليل يبين، واحنا بنتكلم الان في أدلة القائلين بالكفر، فلا يصلح ان يستدلوا بدليل، يحتاج الى ايه؟ الى دليل. نعم. قوله تعالى واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، قال المروزي فبين ان علامة ان يكون من المشركين ترك الصلاة، لكن قال القرطبي في تفسيره بين أن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص. وقال ابن كثير وأقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة ولا تكونوا من المشركين، أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. فعلى هذا التأويل لا يصلح الاستدلال بها هنا على تكفير تارك الصلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب، وكذلك المروزي رحمه الله، وفي الاستدلال بها كثير من المنازعة، فلا نطيل بذكرها لننتقل إلى ذكر الأدلة من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. إذا هنا عندنا من الأدلة القرآنية إيه اللي ممكن لابد ان نكمل الآية حتى يتبين المعنى. كما تعلمنا قول كم تكون من المشركين لان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب هم يعني المقصود لنا اهل الشرك وليس انهم يكبس لله عز وجل العباده فيها. الشرك على ظهير هي من اللي بعدها ايه؟ من ايه؟ ايوه يبقى مين هنا ايه؟ بيانيه ولا ايه؟ طيب لو حملناها بيانيه يبقى خلينا ولا تكونوا من المشركين هنا لها دلالتها وحدها. من الذين فرقوا دينهم، ليه ما يكونش من التفريق الدين الصلاه وعدم الصلاه؟ طب وليه ما يكونش من تفريق الدين الصلاه وعدم الصلاه؟ أليس هذا من التفريق؟ إيه هو ظاهره هنا؟ من المشركين. ماشي. اللي هم فرقوا دينهم. ولا تكونن من المشركين. ها. هل معنى ذلك إن يفسر الآية إن الله عز وجل لا، هو الاستدلال قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يعني أقيموا الصلاة وإلا كنتم من المشركين. الذين فرقوا دينهم. نعم. ها. حافظ مين؟ ماشي، ما انا عكرت بكلام الحافظ باعتبار انه ولا تكونوا من المشركين اي كونوا من المخلصين الذين لا يدعون مع الله عز وجل الها اخر، وبالتالي هيكونوا جماعه واحده وفئه واحده. انما لو حصل الشرك او لو دخل الشرك هيحصل ايه؟ هتحصل الفرقه ولا لا؟ فانا عشان كده عكرت بكلام القرطبي وكلام الحافظ ابن كثير. لكن اللي بيستدلوا بقى بيقولوا ايه؟ اقيموا الصلاه والا كنتم من المشركين ان لم تقيموا الصلاه. هذا الشرك يؤدي بهم الى الايه؟ الى الفرق. فكلام الى حد ما له وجه، ولكن الوجه الاقوى ان ولا سيما اننا نقول دائما لابد من الرجوع الى اهل كل فن. فالذين قالوا بهذه الايه في التكفير عارضهم قول من قال لا، الايه ليست في باب الصلاه وانما في باب عدم الاخلاص لله عز وجل، لانه قال ايه؟ منيبين اليه واتقوه ولا تكونوا من كذا. طيب مسألة التقوى درجات، الإنابة أيضا درجات، ولا تكونوا من المشركين حتى ولو بشيء واحد، نفي الشرك بالكلية عنهم، يبقى هنا كأنها دعوة إلى الإخلاص مع دعوة الإنابة والإيه؟ والتقوى. فالسياق يؤكد أو يرجح قول من قال ولا تكونوا من المشركين أي أخلصوا لله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، ليتفق يعني ليتفق السياق على الأوامر الإنابة التقوى الإخلاص. نعم. نذكر حاجة من أدلة السنة ولا كلام مرفوع؟ طيب الشيخ زكي كفر احنا نخلي أدلة السنة كلها على بعضها، وما أظن أن اللقاء اللي جاي هيكفي له. أيوة، علشان كده المرة اللي فاتت يا جماعة قلت لكم إيه؟ قلت لكم من العجيب أن الإنسان يقف على قول بعض المتكلمين في هذه المسألة كأن قول فصل، قول هو بعدم التكفير قول فصل، وقول الثاني اللي قبله يقول القول بالتكفير قول إيه؟ فصل، مع أن المسألة كما سمعتم الآن أنا ذكرت كم آية؟ 6 آيات وتركت 10. ومن الأحاديث هنذكر يجي 10 وهنترك يجي 20. ده في إيه؟ أدلة فريق واحد. مسألة بالله عليكم لما يبقى بيتناوبها أكثر من 50 دليل سواء للقائلين بالتكفير أو لعدم التكفير، ممكن النزاع فيها يكون خفيف ويطلع واحد علينا يقول لا ده القول ده إذا قلنا بالتكفير يبقى قول الخوارج، وإذا لم نقل بالتكفير يبقى قول المرجئة. اللهم إلا أن يكون مسألة الاعتقاد قبل الاستدلال هي تبقى المصيبة بالفعل. نعم. يقول، وسؤال يعني عجيب جدا، من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. طيب الحمد لله، فهل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يزيد وينقص أم يزيد ولا ينقص؟ إيه رأيكم؟ أولا سؤال في غير محل، لأن قلت مرارا حسن السؤال نصف العلم، ثم أنك بتسأل عن إيمان ولا إيمان الثاني والثالث لما تسأل عن إيمانك أنت، ماذا يضيرك إذا كان إيمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقص عياذا بالله؟ أنت تقول الآن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل وقفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على معصية يمكن أن ينقص بها إيمانه حتى تسأل هذا السؤال؟ نعم، لو عصى النبي صلى الله عليه وسلم نقص إيمانه بقدر معصية، بس النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الله عز وجل لا يحابي في الحق أحدا ولا لا؟ الله عز وجل قال في بيعة النساء قال إيه؟ ولا يعصينك فيه معروف، فلم يجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، مع أنه حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر به بمعصية، ولكن الرب رب والعبد عبد، ولا يجوز أن يخلط بين الحقين فيجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل البشر وإن كان وإن كان وإن كان وإن كان فهو إيه؟ في الآخر عبد. فنقول هنا هذا قانون يشمل كل البشر، والله عز وجل لا يحابي أحدا من البشر، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معصية ينقص بها الإيمان نقص إيمان، لكننا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليفعل معصية يمكن أن ينقص بها إيمانه، لأن الله عز وجل عصمه وجعل الهداية والتوفيق حليفه في كل أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ينبغي ان الانسان يسال ما يعود عليه بالنفع، حاجه يترتب عليها عمل يخصه هو. اما يسال على ايمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الذين يسالون ابو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وامه في النار او لا، خاص قضيه لا ينبغي اصلا ان نشغل انفسنا بها ونحدث عراقا في غير معركه اصلا. ليه؟ صحيح عندنا من السنة ما يبين هذه المسألة، لكن ما الذي يفيدك أنت إذا عرفت أن إيمان فلان يزيد ولا ينقص أو العكس؟ مسألة لا تفيدك، فاجعل سؤالك مما يفيدك. تقول ما هي لون القصة البيضاء؟ هل هي بيضاء صافية؟ أم يمكن أن تكون صفراء فاتحة اللون؟ الأصل أنها بيضاء، فسميت قصة بيضاء لأنها بتكون دلالة أو دالة على انقطاع الدم انقطاعا تاما. أما مع وجود شيء من الصفرة أو الكدرة فهذا يدل على أن بقايا الدم ما زالت قائمة، فالأصل أنها تكون إيه؟ أنها تكون بيضاء صافية. وما هي مدة الجفوف التي نعد بها حدوث الطهر؟ ليست لها مدة معينة، ولكن كما قلت قبل ذلك إذا كانت المرأة معتادة فإنها تأتي في آخر الأيام التي تنتهي عندها عدتها وتضع قطنة في المحل، فإذا خرجت القطنة بيضاء ليس عليها آثار دم فهذا يعتبر هو الجفوف. يقول يمكن الرد على هل يعني أن المسرف والقاتل والزاني كفار خارجون بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فينقص الإيمان حال الزنا؟ لنا طبعا رد في غير محله بالمرة، لأن العلماء متفقون على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يكون كامل الإيمان ساعة إذن، بل تنقص الشهوة أو سكرة الشهوة من إيمانه ما يجعله لا يراقب ربه جل وعلا فيقارف الذنب متناسيا لمقام الله تبارك وتعالى عليه. ومن أهل العلم من قال يصير الإيمان على رأسه كالظلة، فإن تاب ونزع عاد إليه إيمانه، وإلا خيف عليه أن يضيع إيمانه. لكن الأصل عند أهل السنة هنا أن المقصود لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، إذ لو كان كامل الإيمان لحجبه إيمانه عن الزنا والسرقة ونحوه. يقول هل صلاة الجمعة لها أذانين أم أذان واحد؟ الأصل أنها يؤذن لها أذان واحد، هكذا كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبعض خلافة ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لما رأى عثمان رضي الله تعالى عنه اتساع الرقعة الإسلامية وانشغال الناس بتجاراتهم عن شهود الصلاة ولم تكن هناك مكبرات ولا غيرها، أرسل من يؤذن على الزوراء حتى سموه الأذان الثالث بعد الأذان الأصلي والإقامة، وجعلوا ده أذان أذان ثالث. فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الأذان إنما كان لحاجة، ونحن نقول إن الأحكام بتدور مع عللها، فإذا وجدت علة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدم الحكم. فالآن إذا وجدنا أو إذا وجد سبب نجعلنا نؤذن أذانين فلا بأس بذلك، لكن إذا انتفى السبب فالأصل انتفاء الحكم. في هذه الأيام أصبحت مكبرات الصوت ونحوها، ويعني الدلالة على دخول الوقت كثيرة جدا، فالأولى الاكتفاء بأذان واحد. يقول الأذان الأول يمكن أن يكون للتنبيه، لأن الناس في هذه الأيام يمكن أن يكون على غفلة خلاص. نحن نقول إذا قررنا حكما فلا ينبغي أن نغفل صفته. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه قرر وجود أذان لانشغال الناس بالبيع والشراء وكذا، فأرسل من يؤذن على الزوراء. خلاص انت ابحث عن أماكن انشغال الناس وابعث فيهم من يؤذن هناك، لكن ما هي الفائدة أن أؤذن في المسجد اللي بعد دقيقتين اثنين هأذن في تاني؟ يبقى هنا الأول تنظر كيف طبق عثمان رضي الله تعالى عنه وخليفة راشد هذه السنة التي يمكن أن نتأسى به فيها ونفعل كما فعل. يبقى في أماكن الله والغفلة نرسل من يؤذن، وفي الوقت الكافي اللي يجعل الناس يخرجوا من هذه الغفلة ويدركوا الصلاة في وقته. لكن ما الحكمة أن يكون الأذانين متصلين؟ أن يكون الأذانان متصلين. نعم. فكان ماذا؟ الحق حق أن يتبع، الحق لا يعرف بالرجال. وإحنا يعني تكلمنا مع بعض الشيوخ هناك، أظن أنها مسألة سياسية أكثر منها شرعية للأسف. لا. إيه؟ لا، هو الأصل في الأذانين في صلاة الفجر مش في صلاة الجمعة، فتعكست. يقول أربعة أمي خالي، طب أصبح ابنها مع أختي لي، أصبح أخته أو أصبحت أخته، فهل لا يحل لي أن أتزوج أحد أولاد خالي؟ نعم، لأن هذا الخال أصبح أخ. استنى المستعان، لحظة، الأخ أو الخال أصبح أخ لكل إيه؟ لكل أبناء الأم. لا، أصبح ابن، أصبح ابن له وأخ لكل الإيه؟ لكل أولادي. فهنا هل يبقى طيب ليه؟ ها؟ يبقى هي أصبحت له إيه؟ بنت أخ. فهل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخيه؟ بس ها؟ نعم. يقول ما الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ هناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي سبق أن ذكرتها. أولها أن الحكم التكليفي هو طلب فعل أو كف، طلب فعل أو كف، افعل كذا أو لا تفعل كذا، فهذا يشمل الواجب والمستحب في طلب الفعل، والمكروه والمحرم في طلب الكف، وجعلوا الإباحة بينهما على سبيل التغليب. يبقى فيه طلب فعل أو كف. أما الحكم الوضعي فليس فيه طلب فعل ولا كف، ولكن فيه ربط شيء بشيء آخر. إذا وجد الشيء ده يبقى يوجد الإيه؟ الشيء الآخر. كإيه؟ دخول وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة وجبت الإيه؟ الصلاة. إذا لم يدخل الوقت فلا صلاة. إذا بلغ المال عندك نصاب يبقى تجب الايه؟ تجب الزكاة. إذا سرق واحد تقطع يده، إذا زنى يبقى ايه؟ يقام عليه الحد، وهكذا. يبقى ربط شيء بايه؟ بشيء، إما على سبيل السببية أو الشرطية أو المانعية. ولذلك بيعتبروا أساس الحكم الوضعي الشروط، الأسباب والشروط والموانع، وبعضهم بيدخل الرخصة والعزيمة على خلاف هل هي من التكليفي ولا الوضعي، وبعضهم بيدخل الصحة والإيه والفساد. هذا فرق. فرق الثاني إن طالما قلنا إن الحكم التكليفي في أمرنا يبقى لابد أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، لأنه لا تكليف إلا بإيه؟ بمقدور. أما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون داخلا تحت قدرة الإيه؟ المكلف، لأن زي ما قلنا إذا وجد الشيء وجد المترتب عليه، يبقى هذا لا يلزم فيه أن يكون داخلا تحت قدرة الإيه؟ تحت قدرة المكلف. يعني الإنسان مثلا واحد يقول لك طيب الله عز وجل قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ده تكليفه نجيب عليه إيه؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تغضب. يا جماعة هو ده تكليف بالسبب، تكليف بالإيه؟ بالسبب. يعني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، كأنه قال لو اتقيتم الله عز وجل حق تقاته لمتم على الإسلام ولا بد. فتكليف بالمقدمات، لأن من عاش على شيء مات عليه خلاص، يبقى أنت مكلف أن تعيش على الإسلام حتى تموت عليه، فليس في تكليف بإيه؟ بما لا يطاق. كذلك أيضا قوله سلم لا تغضب، إنما هو نهي عن الأسباب التي تجلب الغضب ولا لا؟ طيب، أو بعض العلماء يقول نهي عن الآثار أو اتباع الآثار التي تترتب على الغضب. يعني إذا غضبت لا تتبع الغضب نتائجه، ولكن افعل كذا وكذا وإيه وكذا. يبقى هنا بنقول من الفوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي لا بد أن يكون داخل تحت قدرة المكلف، الحكم الوضعي ما مش علاقة لا بقدرته أو بعدم قدرته. الحكم التكليفي يلزم فيه العلم به، من كلف به وكيف يفعل هذا الشيء. الصلاة، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، خلاص عرفنا أن اللي كلفنا بالصلاة من الله رب العالمين. طيب كيف نصلي؟ يبقى لابد أن يعلمني ويبين لي كيف أصلي، وإلا فلا يدخل فيه التكليف. طيب الحكم الوضعي لا يلزم فيه العلم به، بدليل أن الإنسان قد يرث وهو لا يعرف قرابته هذه من قبل. يعني واحد مات في بلد بعيد ولو أقارب هم ما يعرفوش ولا عمرهم سمعوا عنه، يرث ولا ما يرث؟ يعني إذا مات هو يرثه ولا لا يرثه؟ يرثه، لأنه وجد سبب الإرث وهو الإيه؟ الموت والقرابة. خلاص، رجل طلق زوجته ثم راجعها دون أن يعلمها في عدتها ومات، ها؟ هي غلب على ظنها أنه إيه؟ لا ترث ولا طلبت ميراث ولا غيره، ده راح راجل طلقها، وبعد ما طلقها مات بسنة، بعد ما طلقها بسنة وما كانش أخبرها أنه إيه؟ رجعها لسبب من الأسباب، ترث ولا ما ترث؟ يبقى هنا لا يلزم العلم به، أما الحكم التكليفي لابد من الإيه؟ من العلم به. ليه؟ تعرفش ايه؟ تعرفش انها رجعت. طب بس ترس. انا عشان ده انا جايبه مثال عشان كده. هي مراته ولا مش مراته؟ انا قلت ان هو رجعها في العدة ولكن لم يخبرها. انا في الكلام كان واضح جدا. لكن هو طلقها ورجعها في العدة دون ان يعلمها. هي زوجته. لكن هي لا تعلم ان هي لها الحق في الميراث، حتى لو قالوا لها تعالى يا ستي ورثت ولا ورث ليه ده كان مطلقنا؟ لا ده رجعت بتاريخ كذا كذا كذا. ترث ولا ما ترث؟ ترث، ده فارق من الاثنين. بالنسبة للحكم التكليفي لا يؤاخذ المرء إلا بكسبه واختياره، أما بالحكم الوضعي ممكن يؤاخذ الغير بفعل غيره، زي مسألة الدين. مين اللي بتحمل الدية؟ العاقلة، عصبة الرجل، يعني أقارب الرجل من جهة أبيه هم اللي بتحمله مع أنهم ما عملوش حاجة. وقد يرمي الإنسان بحجر في بستان فيصيبه إنسانا، ها؟ يبقى عليه دية القتل الخطأ ولا لا؟ عليه دية القتل الخطأ، مع أنه مش عارف أنه أصابه ولا تعمد أنه هو يصيب. يبقى هنا لابد فيه الحكم التكليفي من الكسب والاختيار بخلاف الإيه؟ الحكم الوضع. وكذا ما هي القرينة الصارفة لأمر من الوجوب إلى الندب لتحية المسجد؟ القرينة الصارفة عند جمهور العلماء حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات، افترض عليهم خمس صلوات، فقال المذكور خمس صلوات فقط. ومنهم من استدل بحديث إتيان جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سألوا عن الإسلام والإيمان وهكذا، لم يذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى تحية المسجد قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلو كانت من الدين أو لو كانت واجبة للازم أن يفعل جبريل ليعلم الناس، لأن صلى في نهاية الكلام قال إيه؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. كذلك حديث الثلاثة نفر الذين أتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم وجد فرجة فجلس، البعض والآخر جلس حيث انتهى به المجلس، والثالث إيه؟ انصرف. لم يذكر أنهم صلوا تحية المسجد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذه الصوارف عند الجمهور. الصوارف دي تنفع ولا ما تنفعش؟ طيب كن أخصف على رشاك. يقول الرجاء من فضيلتكم، ما شاء الله، اخبرنا لماذا قلت محمد عبد المقصود حفظه الله وقد سمعنا عنه ما سمعنا، ام ان الذي سمعناه عنه ليس بصحيح؟ خلاص ربنا ياخذ اسمي عشان ترجعوا. ايه ده مع الكلام ده؟ الله يهديكم. يعني انا اسال هذا الاخ ماذا تعرف عن الشيخ محمد المقصود؟ انت تعرف عنه ايه؟ وده مشكلة يا جماعة. بارك الله فيك، هي كده. انا اريد يعني الاخ اللي بيقول ده يقول لك بس ده تكفير. طب هات لي يا عم دليل ان هو كفر. نعم هو بيقول كلمات ظاهرها تكفير، لكن لم يكفر معينا فيما اعلم قط، وقد صرح بذلك هو في لقاء خاص بمدينة المحلة، وقال اتحدى اي واحد يقول ان انا كفرت حسني مبارك او كفرت واحد بعيد، اتحدى. لكن هي المشكلة يا جماعة ان احنا بنتناقل الاقوال دون تثبت، وكأننا نتمنى للناس السقوط بكل سبيل. جماعة ينبغي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والتماس الاعذار للمسلمين ده واجب. نعم قد يكون هناك بعض الاقوال التي تخالف منهج اهل السنة مثلا، لكن هل يلزم من ذلك ان يحكم على المرء بابتداع وتكفيري وانه خارجي كلمات الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها دي؟ طب ايه الحكمة من هذا؟ اذا كان في خطأ التناصح هو الواجب اولا، ثم بعد ذلك نحدد الخطأ. اننا نطلق القول على عواهنه دون ان نبين الاخطاء المنهجية اللي موجودة ومدى دخول الرجل تحت اهل السنة او عدم دخولهم، انا اقول لا شك في اخطاء، ولكن هل هذه الاخطاء تقتضي ان احنا حتى لا ندعو له بخير؟ يقول ما الرأي في من يجمع بين الخمس صلوات بسبب ظروف العمل؟ اي عمل هذا؟ اي عمل يشغل عن حق الله عز وجل. ومعلوم ان الله تبارك وتعالى قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، فلا يجوز ابدا ان يتعلل امرئ او امرؤ ده ليه؟ لا مش الوحيد، امرؤ وابن ام الضبط الحرف الاخير بياخد حركة اللي قبل، يعني امرو ان امري ان امراء ان وابن ام كذلك. احنا كنا نقول ايه؟ هل يجوز لانسان الان ان هو يتعلل بانه مشغول عن ترك بعمل ايا كان هذا العمل عن أحق واجب أوجبه الله عز وجل عليه بعد الشهادتين للصلاة؟ هنتكلم الآن في حكم ذلك. يعمل إيه؟ طيب خلاص يتطهر في وقت الصلاة، وإن يعني اشتد عليه الأمر كنا يجمع جمع صوري بين العصر والظهر فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذلك المغرب والعشاء والفجر، طبعا مش هيكون بدأ العمل يعني. لكن هو بيأكل شيء مشربش، ولا بيأكل يشرب على الحالة اللي هو خلاص. أصحاب الأعمال إحنا هو عد ولا حاجة؟ إذا وصل لمرحلة العبودية لا طاعة له أيضا، يعني إذا كان رقيقا أو عبدا مملوكا لا يجوز له أن يطيع سيده، لا يجوز له أن يطيع سيده في ترك الصلاة، فكيف هو المفروض أنه حر يعني؟ يقول ذكر لي أحد من يخرجون في سبيل الله أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال وأنت بتخرج في سبيل إيه؟ ما هو الواحد يا اما يخرج في سبيل الله يا اما يخرج في سبيل الشيطان، ما فيش حل تاني. ما فيش مشكلة ان شاء الله، اهم حاجة ان ما يخرجش وقتها. نعم. ان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال نأخذ على الذين يخرجون في سبيل الله امرين، الاول تحديد المدة 3 ايام و40 يوم لاخره، ولم يذكر الثاني اي الرجل لم يذكر المأخذ الثاني ولعله قلة العلم. نعم هو كذلك، يعني الشيخ ابن باز والشيوخ الكرام أخذوا على هذه الطائفة القصور الواضح جدا في العلم الشرعي، وهذا يجرهم إلى مفاسد عظيمة، منها القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، ومصيبة كبيرة جدا. تجد الواحد منهم يقف ويقول قال رسول الله بملء فيه، وربما لم يخطر هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم على باب أصلا. يعني من أيام سمعت أحدهم وهو يقول، كان بيتكلم في باب أظن البكاء من خشية الله عز وجل في كتاب رياض الصالحين، فذكر بعض الأحاديث وذكر منها حديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصوتي أزيزا كأزيز الايه، هو سمعته اللي يقول المرجل. مرجل ايه يا عم المرجل ده؟ والراجل اللي رجل شعره ولا حاجة. فقول له ايه معناها كلمة المرجل اللي انت قلتها دي؟ فقال لي عمل لي هزلي كتفه كده وسكت. طيب يعني انت تتكلم كلام ما تشارك معناه، طب هتوصل للناس ازاي؟ ثم انك تتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة مثل هذه، انت كذبت الان على النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتقرأ. فبالك المهم ايه بعدها ام قيل قال وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، او كان كثيرا ما كان مسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم ارزقني عينين هطالتين بالدموع من قبل ان يكون الدمع دم. فيني اخر دعاء ده في اي كتاب؟ انا لم اسمع عنه الا هذه، او لم اسمع به الا هذه الساعة. فمن اين جئت بهذا الكلام؟ واحد تاني يقول لك المؤمن ثم بيدعو الى الله عز وجل كماكينة السكر بتخرج ايه سكر، اذا تركنت شوية بتطلع صدق. والكلام ده يا جماعة موجود في القرآن مش كلام انا. طبعا لما قال موجود في القرآن يعني بطبيعة الحال الانسان يعني اي واحد حافظ القرآن يعمل ايه؟ هيحاول بسرعة يشوف اللي فين الكلام اللي في القرآن ده. طبعا عجزت ان انا لاقي حاجة زي دي في القرآن. هو بالفعل سكت يعني كأنه بيختبرنا يعني. فلما كلنا عجزنا يعني قال ايه يا جماعة ده مسألة واضحة جدا زي الشمس. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالك شوف ذنون ثم كان بيدعو إلى الله عز وجل كان زي ما كانت السكر بطلع. أول ما فكر إن ربنا مش قادر عليه ربنا قال له تعالى يا حبيبي بقى عشان عرفك أنا قادر عليك ولا لأ، فجعله في ظلمات ثلاث، ظلمة إيه وظلمة إيه وظلمة إيه. أنا ساعتها قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل قال كده من ادعى ان ذنون ظن ان الله عز وجل لا يقدر عليه فهو زنديق. وطلع على الناس والناس ولا على بالك. فطبعا لا شك ان نصيحة الشيخ الالباني، نصيحة الشيخ ابن باز، نصيحة كل الشيوخ لهؤلاء العلم قبل القول والعمل. دي المهم يا جماعة، لأن القضية لا ينبغي أن يكون الكلام شهوة، إلا أن تحسن أن تتكلم وإلا أن تسكت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهل من الخير أن تنسب لله عز وجل ما لم يقل، أو تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وتقول برغب الناس بترغب الناس إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طبعا أنا مش عايز أقول من كذب علي متعمدا، لأن أقول لك أنا مش متعمد عم الشيخ ولا حاجة، إنما الحديث هذا هو الذي يشملهم ويشمل غيرهم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طب ليه؟ السلامة لا يعدلها شيء. إذا كنت لا تحسن الكلام فلا تتكلم لئلا توقع نفسك في هذا المأزق يعني. نعم والله على عنا وعلى رأسنا العالم، لكن المشكلة إن العالم بيكون جالس وبيقدم الجاهل يتكلم ولا ينتقده. ولا ده انا بشجعه، بتشجعه على ايه؟ هي دي المشكلة. يعني هاي القضية معلش معذرة، لو حضرتك استاذ دكتور هتقدم واحد بمشرط جراح، يعني استاذ جراح هتقدم طالب في الامتياز وتمسكه المشرط وتقول له افتح بس، ايش معنى دي؟ ليه في امور الدنيا بنتحفظ وبنجتهد وبناخد كل الاحتياطات، اما في امور الدين كل من هب ودب يقول؟ يعني الدين حيطة ميلة الكل يميل عليها. طيب ونفس الكلام الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، يبقى جعل إيه طائفة اسمها أهل الذكر. زي ما المريض لما بيشعر بمرض في بطنه ما بيروحش لواحد بتاع عيوه، ولما بيشعر بمرض في سنانه ما بيروحش لواحد بتاع مخ وأعصاب، لا ده ممكن يروح لواحد بتاع مخ واعصاب باعتبار انه يكون المشكله في العصب او في الاعصاب، لكن المشكله في الدين كل من هب ودب يريد ان يتكلم يتكلم، وكان اصبحت شهوه، لا سيما الان مع دخول الفضائيات وكثره سماع هذا وذاك، الناس اصبحت بتتسلى بالكلام في الدين ولا يدركون خطوره الكلام بغير علم. الله عز وجل جعل الكلام عليه بغير علم اشد من الاشراك بالله. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم يزل بالسلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتقل من الايه الادنى للاعلى، فدعا الاعلى مراتب الاثم القول على الله عز وجل بغير علم اشد من الاشراك، لان المشرك اثمه على نفسه بخلاف الذي يقول على الله عز وجل بغير علم بايه بيضل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن بقبض ايه العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، فضررهم متعدي. وبالتالي بنقول لا ينبغي ان يتكلم الا من يحسن، الذي يستطيع ان يميز بين الغث والسمين، بين الصحيح والضعيف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم وهو يدرك معنى ما يقول. والا فبعض الناس الان لما يعني هذا الشخص اللي ذكرته عندما يتهم النبي من الانبياء بانه يظن ان الله عز وجل غير قادر، نفي صفه من صفات الله عز وجل او الصفات اللازمه لله تبارك وتعالى، هل نبي يتصور ان هو ينفي صفه من الصفات اللازمه لله تبارك وتعالى؟ احنا لا نرضاها عن انفسنا، يعني لا نرضى لولد صغير ان يقول ده ربنا مش قادر عليه، فكيف نرضاها لنبي من الانبياء؟ ويجي يقول لك ايه ما هي الايه بتقول كده، العلماء يقولون من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا. ليه؟ لانه ممكن الشيطان يستدرجه يخليه يقول المره دي صح علشان يقول بعد كده 100 مره ايه غلط، وهو يظن ان خلاص انا اصبت مره، يبقى كل مره لا نقول له لا مش كل مره هتسلم الجره. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.